إخوانيا أم جهاديا أم سلفيا. أعتقد أنه كان مخلصا في دعواته، أصاب فيها أم أخطأ فهو مخلص، وأعتقد أنه من الذين ينطبق عليهم قول الله تعالى: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. أقول هذا وإن كنت أخالف الشهيد سيد قطب رحمه الله فيما انتهى إليه في مسيرته الفكرية من مفاهيم وأفكار أنها ليست يعني على نهج أهل السنة والجماعة الذي ارتضته الأمة أو جمهور الأمة المسلمة، والذي بدأ به حياته والذي قامت عليه دعوة الإخوان المسلمين. أنا